أما بعد، فنحمد الله عز وجل الذي يسر زيارة شيخنا وزيارتكم في هذه الدار المباركة في رفقة طيبة وإخوة أجلاء. نحمد الله عز وجل على هذا النعيم العظيم. طلب العلم نعمة يسأل عنها الإنسان يوم القيامة. قال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ثلاثة يؤتى بهم يوم القيامة فيعرفهم الله نعمته فيعرفونها، ومنهم العالم والقارئ. يعرفهم الله نعمته، فطالب العلم والذي يتعلم العلم ويحفظ القرآن ويعلمه هذه نعمة خصه الله عز وجل بها. وكما سمعتم في كلمة الشيخ أبي بلال وتذكيره بتلك الآية العظيمة في سورة الكهف التي فيها أمر من ربنا سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم وللأمة جمعا بالصبر وحبس النفس في مجالسة الأخيار، وهكذا ما سمعتموه من النصح الطيب والتذكير المبارك من الشيخ الفاضل أبي يحيى زكريا اليافعي جزاه الله خيرا، وقبل أن أذكر نفسي وإياكم بحديث نختم به هذا المجلس، ما سمعتموه من تنبيه وتحذير في مجالسة أهل البدع، فقد من الله عليكم بالبعد، لكن كما سمعتم الوسائل العصرية غزتنا في بيوتنا، فهذه الوسائل لو لم يكن منها إلا تضييع الوقت، حتى لو ضيعته، حتى لو ذهب هذا الوقت في أمر مباح فأنت مهيأ لأمور أعظم من ذلك. فكيف لو كان في مجالسة أهل الأهواء بقراءة ما يكتبون ويوردون؟ وكم من أناس مدسوسين يقولون: ما رأيكم في هذا الكلام؟ ثم يبثون الشبه، ولا تدري إلا وقد تخطفتك الأهواء وصرت في حيرة وشك مما أنت فيه من الحق. فما أحوجنا إلى الحذر، وهنيئا لمن يستغني عن مثل هذه الوسائل، حتى لو عشت في عزلة فأنت في عزلة في خير وراحة. ولو تقرأ في كلام ابن القيم رحمه الله كم يحث الإنسان على أن يكون له وقت يتفرغ قلبه لله ولذكره، فإن الصور والمجالسة والمخالطة الكثيرة للناس تؤثر على هذا القلب. كيف إذا كانت هذه المخالطة فيها إقرار لشيء من الذنوب والمعاصي؟ ما أشبه وسيلة الواتساب في هذا الزمن بالجلوس على الطرقات، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إياكم والجلوس في الطرقات. فالذي يجلس في الطرقات عرض نفسه لأمور، إن رأى منكرا وسكت عنه أثم، وهو قادر على إنكاره، وهكذا يحتاج أن يكف أذاه، وإلى غير ذلك. فالسلامة كما قال الإمام النووي لا يعدلها شيء، ترتاح. وسمعنا كلمة طيبة لشيخنا الشيخ أبي بلال عن هذه الآثار السيئة لمثل هذه الوسائل، وإن كان يوجد فيها خير من جانب، لكن آثار سيئة توجه الدعوة السلفية من أناس مجهولين ولا يعرف لهم شأن ولا تزكية ويحقر من أهل العلم بسبب هذه الوسائل التي غزتنا فآثارها خطيرة، نسأل الله السلامة والعافية. أيها الإخوة الكرام، الذي أوصي نفسي وإياكم به هو تذكير بحديث من أحاديث نبينا صلى الله عليه وسلم، وذكر من الأذكار التي كان يداوم عليها نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم كل صباح. هذا الذكر جاء عند الإمام ابن ماجه من حديث أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقول حين يسلم من صلاة الصبح: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، كلمات عظيمات. اللهم إني أسألك علما نافعا، فالعلم منه ما هو نافع ومنه ما هو ضار. العلم النافع هو الذي يثمر ثمرات جليلة على المرء. العلم النافع علم كتاب الله وعلم سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. العلم النافع هو الذي يورث في قلبك خشية لله وتعظيما لله، لأنك تتعلم ما يجب لله عز وجل، تتعلم توحيد الألوهية والربوبية والأسماء والصفات، تتعلم الأحكام والشرع، تعظم الله. فكلما زاد علم المرء كلما زادت خشيته إن انتفع من هذا العلم. ولهذا أثنى الله عز وجل على أهل العلم بهذا الوصف، قال الله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فأعظم الناس خشية لله هم أهل العلم. من أين أتت هذه الخشية؟ ثمرة ماذا؟ ثمرة العلم. وانظر إلى تلازم هذا الوصف مع العلم في قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: والله إني لأعلمكم بالله وأخشاكم له، في حديث أنس في الصحيحين: والله إني لأعلمكم بالله وأخشاكم له. فالعلم الذي تزداد به خشية هذا علم نافع. خشية ليس مجرد خوف، بل هو مرتبة أعلى، تعظيم لله، معرفة لله. قال الله عز وجل: وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. ما الذي أوقع الناس في الشركيات والبدع والمخالفات؟ الذين وقعوا في ذلك ما قدروا الله وما عظموه. ماذا كان يقول نبي الله نوح لقومه؟ ما لكم، ما لكم لا ترجون لله وقارا؟ أين تعظيمكم لله؟ إذن فالعلم النافع هو الذي تزداد به خشية لله رب العالمين. ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه: ليس العلم بكثرة الرواية، إنما العلم الخشية، إنما العلم الخشية. فإذا كنت تتعلم القرآن وتتعلم السنة وتزداد تعظيما لله وخوفا منه ومراقبة له وتعظيما لحرماته، فهذا هو العلم النافع. إذن فسؤالك رب العالمين سبحانه بقولك: اللهم إني أسألك علما نافعا، يتضمن الدعاء بأن تكون ممن يخشاه. العلم النافع هو الذي يكسبك تعظيما لحرمات الله، فلا تنتهك حرمات الله. ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. العلم النافع هو الذي يجعلك ورعا تكون ورعا في الأقوال، ورعا في الأفعال. في قصة الإفك قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: سأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم زينب أم المؤمنين رضي الله عنها، وهي التي كانت تسامي عائشة في المنزلة: ماذا تعلمين عن عائشة قبل أن تنزل الآيات في براءة أم المؤمنين؟ ماذا تعلمين عنها؟ قالت: يا رسول الله، يا رسول الله، أحمي سمعي وبصري، ما علمت إلا خيرا. أحمي سمعي وبصري، ما علمت إلا خيرا. ما أحوجنا إلى أن نتعظ بهذه الموعظة، تحمي سمعك وتحمي بصرك، فلا تقل ما ليس لك به علم، تتورع عن الكلام، سواء كان الكلام في باب الفتوى أو كان الكلام في باب الأعراض أو غير ذلك. باب الفتوى مسألة ليست بالأمر الهين. نحن في أزمنة أناس أو كثير من الناس لا يفرق بين العالم وبين الخطيب والواعظ، وربما تصدر للفتوى من ليس بأهل، وعدك الناس شيخا ومرجعا، وإذا بك تأتي المسائل التي لو عرضت على كبار أهل العلم ربما اجتمعوا لها حتى يناقشوها وينظرون في أمرها، وأنت تتجرأ على الفتوى وتقول فيها، مع أن طالب العلم الذي ينبغي له أن ينقل كلام أهل العلم ما علمه من كلام أهل العلم وعرفه بأدلته من كلام المتقدمين أو المتأخرين، يكون بذلك خرج من العهدة، وهذا هو الذي ترجح له. أما أن يتكلم في مسألة لم يعلم فيها فتوى لأهل العلم وإنما يجتهد من نفسه وليس مؤهلا للاجتهاد، فإنه داخل في القول على الله بغير علم، وهذا ذنب عظيم، بل عده ابن القيم أعظم من الشرك بالله، استدلالا بقول الله عز وجل: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فكم أشرك بالله عز وجل بسبب القول على الله بغير علم، وكم من البدع التي انتشرت والسبب في ذلك القول على الله بغير علم، وكم من الحرمات التي انتهكت وكان السبب في ذلك القول على الله بغير علم. فما أحوجنا إلى أن نتريث ولا نتجرأ على الفتوى فيما لا نعلم. انظر إلى هذا الأدب العظيم، قال عبد الله بن مسعود: من سئل عن علم فليقل، ومن لم يعلم فليقل الله أعلم. فإن من العلم أن تقول لما لا تعلم الله أعلم، هذا دليل على أنك صاحب علم، دليل على أنك انتفعت بالعلم، سئلت عن شيء لا تعلمه الله أعلم. لماذا أتحمل هذه الفتوى وأنسب إلى دين الله ما ليس منه؟ وإن أخطأت في اجتهاد فلست ممن يعذر باجتهاده. طالب علم، إذا كنت ممن صار مؤهلا عالما مبرزا مجتهدا واجتهد فأخطأ فهو مأجور، لكن ليس هذا لكل أحد. فالعلم النافع يورث في قلب صاحبه الورع والخوف من مثل هذه المسائل العظيمة الخطيرة، وهكذا الورع عما حرم الله من المآكل المحرمة والمشارب أو المشتبهات. فنبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. استبرأ لدينه من الوقوع في الإثم، ومن النقص فيه، واستبرأ لعرضه من الكلام فيه، تورع عن الحرام. انظر إلى أثر العلم عند أبي بكر الصديق رضي الله عنه. أبو بكر الصديق جاءه غلام له بطعام، هذا الغلام قال له أبو بكر: اعمل واعطني في اليوم كذا وكذا من المال، وبقية الوقت يرتاح فيه كما يحب. فأتاه بخراج ذلك اليوم بطعام أكل منه أبو بكر، وبعد أن أكل قال له هذا الغلام: أتدري من أين هذا الطعام؟ قال: من أين؟ قال: كنت تكهنت لرجل في الجاهلية، وما أحسن الكهانة. الكهانة حرام، وحلوان الكاهن محرم وبالإجماع. فلما علم أبو بكر أن هذا الطعام حرام أدخل يده في فيه واستقاء ما في بطنه من ورعه، مع أن الإثم على هذا الغلام لأنه لا يعلم قبل أن يأكل أن هذا حرام، قد صار في بطنه، لكن خوفا من ذلك وورعا. انظر إلى هذا العلم. فأبو بكر الصديق رضي الله عنه أعلم الأمة بعد نبيها عليه الصلاة والسلام، هذا هو الورع. محمد بن سيرين كان يتاجر في الزيت، استدان زيتا بأربعين ألف درهم، ثم وجد في زق فأرا، فقال: لعل هذا الفأر كان في المعصر، إذن معناه أن الزيت هذا ربما يكون كله متلوث، فكيف أغش المسلمين؟ فلم يبع منه شيئا، فسجن بسبب كثرة الديون خوفا وورعا. كيف نحن في هذه الأزمنة؟ لو استطاع أن يغشك في أدنى الأشياء فعل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأهل النار خمسة، ومنهم الخائن الذي لا يخفى له طمع وإن دق إلا خانه، لقلة الورع، قل الورع. فالعلم النافع يورث في قلب صاحبه خشية لله، يورث في قلب صاحبه ورعا، يورث في قلب صاحبه تواضعا لله، تواضعا لمن علمه، تواضعا لإخوانه، معرفة للخير الذي أعطاه الله أنه من الله. قال الله تعالى: ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا. من الذي علمك؟ الله. من الذي هيأ لك طلب العلم؟ الله. إذن تواضع. فكم من أناس لو تنظر في عصرنا هذا فقط، في زمن شيخنا مقبل وفي زمن شيخنا يحيى، كم من الأذكياء الذين انحرفوا وزاغوا، وكان من أعظم أسباب ذلك العجب بالنفس. فالعلم يورث تواضعا، من تواضع لله رفعه الله، ما تواضع أحد لله إلا رفعه الله، هذا هو العلم النافع. أدعو الله عز وجل: اللهم إني أسألك علما نافعا، يورث العمل، هذا هو العلم النافع، تتعلم وتعمل. مثال واحد مما تعلمه الصحابة من النبي صلى الله عليه وسلم، وانظروا إلى المداومة على العمل. علي بن أبي طالب رضي الله عنه علمه النبي صلى الله عليه وسلم ذكرا يقوله عند النوم: التسبيح 33، والتحميد 33، والتكبير 34. قال: هو خير لكما من خادم. قال: ما تركت ذلك منذ علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا له: ولا ليلة صفين؟ قال: ولا ليلة صفين. كم؟ توفي النبي صلى الله عليه وسلم في 11 من الهجرة، وعلي ولي الخلافة في 35، أكثر من 25 سنة وهو يقرأ هذا الذكر عند النوم، أكثر من 25 سنة ما يتركه ليلة واحدة. انظروا إلى العمل بالعلم. أم حبيبة تقول روت ذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في السنن الرواتب: من صلى 12 ركعة تطوعا من غير الفريضة بنى الله له بيتا في الجنة. قالت: ما تركتهن منذ سمعتهن من النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو العلم النافع، العلم النافع الذي يعرفك بحق الوالدين، حق الجيران، حق الأرحام، حق المسلمين، تتعامل بالأخلاق الإسلامية في كل حياتك. هذا هو العلم النافع. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا. الرزق الطيب، إذا سمع الناس الرزق الطيب كثيرا ما ينصرف أذهان الناس إلى المال، وينسى كثير من الناس أن الرزق الطيب قد يكون العلم، وقد يكون الاستقامة على الدين، قد يكون الصحة في البدن والعافية في الدين. وهذا أعظم الرزق، أن يعافيك الله في دينك تصرف عنك الفتن، أن يعافيك الله في بدنك. كم من إنسان لا يستطيع أن يقوم في الصلاة، كم من إنسان لا يستطيع أن ينظر وأنت رزقك الله بصرا، كم من إنسان لا يستطيع السمع وأنت رزقك الله سمعا، كم من إنسان أصيب بجلطة لا يستطيع أن يتحرك ولا يدفع الأذى عن نفسه وأنت في عافية. هذا رزق عظيم، تذكر ما أنت فيه من النعم. كم لله عز وجل علينا من نعم. قيل لرجل أعمى: ماذا تتمنى؟ قال: أتمنى أن يرد الله لي بصري فأنظر إلى هذه السماء، أريد أنظر ما هي السماء. كم أسمع في القرآن من ذكر السماء وما فيها من الزينة: أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها، إلى غير ذلك من الآيات. يتمنى نظرة أن ينظر السماء، ونحن نتنعم بهذه النعمة التي ربما ننسى شكرها. كم لله علينا من النعم، فنعم علينا تترى وتتتابع ليلا ونهارا. إذا رزقك الله رزقا طيبا، سواء كان عافية أو سلامة في دينك أو ذهابا للأمراض، كم من أناس يرزقون الأموال ويحرمون الصحة والعافية. ربما تجد تاجرا ثريا غنيا عنده الأموال الطائلة، ينظر إليك وأنت تأكل اللحم ما يستطيع أن يأكل اللحم، يريد أن يشرب العسل ما يشرب العسل، يريد أن يأكل العنب ما يستطيع، إما سكر وإما الضغط وإما الكوليسترول وإما غير ذلك من الأمراض التي علته. يتمنى أن يتمتع بما هو فيه من المال وأنت في صحة وعافية، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. فاحمد الله، أكثر من شكر الله عز وجل في ليلك ونهارك، في سرك وجهارك، اعترف بهذه النعمة. تأمل في الأذكار التي تقولها في كل صباح ومساء: وأبوء لك بنعمتك علي، اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا. طلب العلم من أسباب الرزق، يسوق الله أرزاقك ويهيئ لك تأكل تشرب تنام تطلب العلم. أي رزق أعظم من هذا؟ غيرك مهموم مغموم في الليل والنهار تبع هذه الدنيا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من جعل الهموم هما واحدا هم المعاد كفاه الله سائر همومه، ومن تشعبت به الهموم من أحوال الدنيا لم يبال الله في أي أوديتها هلك. رواه الترمذي عن ابن مسعود رضي الله عنه. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. انظر إلى هذه الهمة وتفكر وأنت تدعو بهذا الدعاء وتستحضر معناه وأنت موقن بإجابة هذا الدعاء من ربك سبحانه وتعالى الكريم. اللهم إني أسألك علما نافعا، وإذا بك في ذلك اليوم الذي دعوت الله عز وجل فيه أعانك على حفظ محفوظاتك من القرآن ومن السنة ومن المتون وغير ذلك. الدعاء وسيلة عظيمة. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. أن يتقبل الله منك الأعمال، أنت تعمل في الليل والنهار، أنت في عبادة، الصلاة عبادة، قراءة القرآن عبادة، قراءة الحديث عبادة، الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم عبادة، قراءة الأذكار عبادة، تنام وأنت تتقوى به على قيام الليل وعلى القدرة على البقاء بعد صلاة الفجر عبادة، كم عبادات، عملا متقبلا. كيف يكون هذا العمل المتقبل؟ أنت بدعائك تدعو ويتضمن هذا الدعاء، الدعاء بالإخلاص، أن الله عز وجل يرزقك الإخلاص في الأعمال، لأنها لا تقبل إلا بإخلاص. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. لا يقبل الله من العمل إلا ما كان خالصا لله وابتغي به وجهه. فأنت حين تدعو وأسألك عملا متقبلا، تدعو الله عز وجل أن يرزقك الإخلاص، لأن بالإخلاص تقبل الأعمال. وهكذا متابعة السنة، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي غير مقبول. فأنت تدعو الله عز وجل أن يوفقك للسنة وسلوك هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فهو دعاء نافع عظيم. هذا الحديث صححه العلامة الألباني رحمه الله: أوصي إخواني بالدعاء به. وفي كل الأدعية والأذكار تستحضر معاني هذه الأدعية، فإن لذلك نفعا عظيما على القلوب. لا تشغل عينك بالنظر لمن حولك عند قراءتك للأذكار، انشغل بهذه الأذكار وأبعد طرفك عن الانشغال بالناس، فإن الطرف يشتت الذهن ويبعدك عن الخشوع وعن التأثر بهذه الأذكار العظيمة. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يشرح صدورنا وصدوركم لهذا الخير، وأن يثبتنا عليه، وأن يحفظ علينا ديننا، وأن يهيئ لدعوتنا اجتماعا أعظم من هذا بشيخنا يحيى حفظه الله، وأن يهيئ لأهل السنة عزا عظيما في بلاد اليمن وغيرها. والحمد لله رب العالمين، وبارك الله فيكم.